يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صمت فليصم سمعك، وإذا صمت فليصم بصرك، ولا يكن يوم صوم أحدكم ويوم فطره سواء. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن هذه حقيقة التقوى، أن تحفظ الرأس وما وعاه، أن تحفظ سمعك من الحرام بحيث لا تسمع إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى الاستهزاء بالآخرين، إلى الموسيقى، إلى المحرمات. تحفظ سمعك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أن تحفظ بصرك من الحرام. كثير من الناس من يقضي ليله وجزء من نهاره أمام الشاشات وأمام الفضائيات وأمام الإنترنت، وتجد تعرض أمام الصور محرمة ويطلق بصره على المحرم. والله سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أمرك الله سبحانه وتعالى بغض البصر عن الحرام، فكيف إذا كنت صائما؟ قد يذهب صيامك وأنت لا تشعر، قد لا يكتب لك صيام هذا الشهر وأنت لا تشعر، تظن أنك صائم في النهار وأنت مفطر على المحرمات وعلى النظر المحرم وعلى السمع. وإذا صمت فليصم لسانك، فليصم لسانك. يقول سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا لم تحفظ لسانك من الحرام والسب والشتم والقيل والقال والتحدث في أعراض الآخرين فإنك لم تصم. ولذلك والله يا أخوان أدركنا أناسا قبل 30 سنة 40 سنة كانوا لا يتكلمون إذا صاموا، والله ما يتكلمون. وحصل لي موقف قبل أيام، وجدت رجلا كبيرا في السن وجد رجلين يختصمان، فقال: أنتم صائمون؟ إذا كنتم صائمون لا تتكلمون. هذه حقيقة الصيام فعلا، هذا الصحيح. إذا كنت صائم لا تتكلم، احفظ لسانك. الصوم أن تصوم أن يصوم لسانك، والصوم أن يصوم بصرك، والصوم أن يصوم سمعك. هذا هو حقيقة الصيام، وهذا هو المقصد أيها الإخوة من فرضية الصيام، وهذا هو السر الحقيقي. إذا لم نتعلم وندرس ونتفوق في مدرسة الصيام فإن قد خسرنا أنفسنا. لما يفرض الله علينا صيام شهر واحد في السنة حتى ندخل في هذه المدرسة ونتفوق فيها ونخرج بهذه النتيجة العظيمة، وهي السر من فرضية الصيام، وهو التعلم والتأدب وتحصيل التقوى في قلوبنا. هذه هو حقيقة الصيام أيها الإخوة. أما أن يدخل الشهر الصيام ويخرج وأنت لم تستفد من مدرسة الصيام فإنك قد خسرت خسارة عظيمة.